وهل مالك عن أهل المجاهدين أنه قال ومثل القاسم وابن محمد يقول قال عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار. على ما وقع من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أشخاص بهذه المثابة ليست لهم رجولة وليسوا من الحصافة بمكان، أيتركون في المجتمع ينقلون العدوى ويفتحون أبواب الشر والجراثيم، أو يعزلون ويبعدون عن المجتمع؟ فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أنهم يعزلون ويبعدون، ولكن إلى أين؟ إلى مكان تؤمن فيه فتنتهم أيضا. وكل هذا حرص وتنقية للمجتمع من أبواب الفتن. وإذا كان عندنا مالك عند سد الذرائع يكون أشد في هذا الباب من غيره. نأتي إلى قضية من أحق بالولد. قبل أن نأتي إلى نص عمر رضي الله تعالى عنه وابنه عاصم، لنعلم جميعا، قد تكون هذه مناسبة، أن الإسلام لم يترك رعاية الأطفال للأبوين، بل التشريع الإسلامي يستقر على أن الإسلام يتولى رعاية الأطفال، ولم يترك ذلك لا لمنازعات الأبوين ولا لعاطفتهما، إنما يضع الطفل حيث تكون مصلحته. ولهذا يتفق العلماء أو يناقش العلماء، هل حضانة الطفل حق للأبوين أو حق للحاضنين أو حق للمحضون؟ والجمهور على أن الحضانة حق للمحضون، والحنابلة يقولون حق للمحضون وللحاضن حق في ذلك، وفعلا ما حيخرج من هذا. وإذا أردنا أن نعرف مدى عناية الإسلام بالطفل، نتأمل مسيرة الطفل قبل وجوده إلى سن بلوغه. لا ولن يوجد مثل هذا المنهج في العناية بالطفل كما يوجد في الإسلام. لا يوجد أي نظام على وجه الأرض يتمشى كما يتمشى منهج الإسلام في رعايته للطفولة. وعلى سبيل الإجمال نقول إن الإسلام قد عني بالطفل من قبل مجيئه إلى الدنيا. وكيف يعنى بمعدوم؟ نعم، عني بطرفيه، بالأبوين اللذين ينجبانه، وذلك في اختيار الزوجين، فجعل انعقاد الزوجية على مبدأ يرتبط بالعقيدة بالإيمان. وبين سبحانه بأن أمة مشركة خير من غيرها ولو أعجبتكم، وعبد مشرك عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، وقال تنكح المرأة لإيش؟ لأربع. وذكر متطلعات الجبلة عند الناس، المال والجمال والحسب والنسب، وجاء بالدين. ثم حث وقال فاظفر بذات الدين تربت يمينك، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمن فزوجوه. وعلى هذا المبدأ تقوم الأسرة وتنبني الزوجية على مبدأ الإيمان والتقوى. فإذا جاء الولد من أبوين تقيين، يأتي كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، وهذا ينشأ في بيئة مؤمنة. وهناك السبعة الذين يظلهم الرحمن في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ. في عبادة. وأول النشأة ليست في المدرسة ولا في المعهد، في البيت. فإذا نشأ بين أبوين صالحين وتقيين سينشأ يرتضع الاستقامة منهما. ويأتي الإسلام أيضا ويراعي أمر هذا الطفل وهو حمل في بطن أمه، فإذا جاء الصوم ويشق عليها بسبب حملها قال افطري. قد تفطر لا لشخصها قوية البنية ولا تتأثر بالصيام، ولكن الجوع والعطش يؤثر على الجنين لشدة حرارة الجو، فتفطر من أجل هذا الحمل. جاء الحمل ووضع، وجاء وقت الولادة، أول ما يطرق سمع هذا النبت الجديد ذكر الله، يوقع الأذان في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى ليكون أول ما يطرق سمعه الله أكبر لا إله إلا الله. ثم في اليوم السابع يعق عنه ويتخير له أحسن الأسماء. ثم هكذا يكون في الرعاية. وإذا حصل نزاع بين الأبوين وقت الرضاع حدد له من أراد أن يتم الرضاع، وإذا تعاسرتم فسترضع له أخرى، يتولاه من حمل أو من قبل وجوده إلى حمل، بل عند المباشرة. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فرزق الولد لم يضره الشيطان، يعني في كل مراحله إلى أن ولد إلى أن سمي في الرضاعة. إن كان الأبوان على وفاق فهو على أكف الراحة والرحمة، وإن وقع النزاع لا يسقط في الأرض يعدم. لا تفطمه الأم على اختيارها لتتفرغ إلى غيره، ولا يفطمه الأب على اختياره ليرفع نفقة الحضانة أو الفطام، لا، حتى يستكمل حتى الرضاعة. ثم بعد ذلك إذا بلغ السابعة من عمره مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وفرقوا بينهما، واضربوهم لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع. ثم بعد حتى قبل ذلك يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، قبل السابعة توجيه وآداب وتعليم أخلاق من أعلى ما تكون، إلى أن يجري عليه قلم التكليف، حينئذ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أيها الإخوة، هذا الباب يبين لنا جزئية من جزئيات عناية الإسلام بالطفل عند نزاع الأبوين. ونقول عند نزاع الأبوين لنحذر الآن. قال المولى سبحانه في الطلقة الأولى عدة، فترة انتقال، فترة تجربة، للمرأة تجرب العزلة عن الزوج، وللرجل يجرب العزلة عن الزوجة، وهي مدة ليست قليلة، ثلاث حيضات في شهر أو في ثلاثة أشهر. فإذا كان الخلاف شديد فحينئذ الله المستعان. وقبل أن يوقع الطلقة يأتي بالعلاج. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق، فإيش التي تخافون نشوزهن، فإيش تخافوه قبل أن يقع النشوز عند العلامات، فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فقبل أن يقع الطلاق وقبل أن يستفحل الشقاق والخصومة تخافون نشوزهم، ظهرت علامات النشوز والتعالي من المرأة على الرجل، ابعثه ابدأ بينك وبينها بالموعظة. فإذا كانت على الاختيار الإسلامي دينة ثقية فالموعظة تجد محلها أذنا صاغية وقلبا واعيا، وإذا كانت ليست دينة فالموعظة كدق الطار لا قيمة لها ولا تبالي بها، أو تكون المشكلة فوق ذلك. فإن استجابت للموعظة فالحمد لله، إن لم تستجب في صميمها يهجرها في فراشها ويعرض عنها كأنه يبطل أثر السلاح الذي تملكه عليه، وهو أنوثته وشخصيته، فكأنه يقول بطل سحرك عني، فترجع تراجع نفسها. إذا لم تراجع نفسها أو كانت المشكلة أعظم، يأتي تأديبها كتأديب الغير، ولكن ضربا غير مبرر، يعمل حساب العودة فيما بعد. فإن آلمها ورجعت فالحمد لله، وإلا يكون الزوج قد بذل ما في وسعه منفردا، ثم بعد ذلك يستعين. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فهنا تنتقل المشكلة من بين الزوجين وغرفة النوم والمهجع إلى الصالة، إلى البيت، إلى تدخل ذوي القرابة من أهله من أهلها، لأن الأهل يحرصون على الوطاء. فإن أراد إصلاح وأخلص النية ووفق الله بينهما عادت الأمور إلى مجاريها، وتجنبنا كسر الطلاق. كل ذلك حتى لا يقع الطلاق ولا تقع الفرقة، لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا كانت كل تلك الوسائل ولم تنجح، طلق طلقة واحدة ودخل فترة التجربة، ندم، تراجع، تغاضى كل منهما وتنازل عن بعض حقوقه، وعادت الحياة الزوجية بالمراجعة، مشت في طريقها، إن استمرت فالحمد لله، إن تعثرت ورجعت مرة أخرى تخافون نشوزهن، نعيد الكرة مرة أخرى، وهكذا ثلاث مرات، فتكون الفرقة النهائية بعد محاولات ليس بعدها من محاولة. فحينئذ إن طلقها يبقى يحتاج تأديب، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ما قالش حتى تدفع كذا او هو يدفع، لا، في صميم الزوجية. وابغض ما يكون على الرجل ان زوجه تذهب الى شخص اخر ولو بالحلال 20 مرة، ثم هي فراش لغيره، ثم بعده ترجع اليه، وهذا ثقيل على النفس. وكما يقولون ليس بنكاح المحلل التيس المستعار، ولكن بنكاح رغبة، ثم يطلقها عن رغبة عنها أو يموت عنها، فحينئذ ترجع إليه بعقد جديد. هذه المحاولات كلها لأي شيء؟ حتى لا تهدم الزوجية بطلاق، ومن وراء هدم الزوجية بالطلاق تشتيت الأولاد. وليكن وقع ما وقع، ولم يكن هناك وفاق، وكل اختار الفراق، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وهذا حل واقع. ما ذنب الأولاد بين الأبوين؟ يتشاكلان ويتخاصمان ويتقاضيان، الأولاد عندي الأولاد عندك، يزوروني ما يزوروني، وهكذا الأولاد يكونون تحت المنشار، والضحية بين في ذلك من؟ هم الأولاد. وينشأ الأولاد يكرهون حتى الأم والأب، لهم وجد العاطفة ولا وجد الراحة. إذا أخطر ما يكون على المجتمع التساهل والتهاون في موضوع الطلاق، ولا سيما إذا كان هناك الأولاد. إذا لم يكن هناك أولاد الأمر أسهل، ما نقول أنه سهل، لا، أخف نوعا ما، ولكن الخطر، كل الخطر على المجتمع وعلى الناشئة، إنما هو عند وجود الأولاد، وخاصة إذا كانوا صغار. الكبار يمكن يتحملون أو يدركون السبب أو يساعدون الأبوين على حالتهما، لكن الصغار الذين لا يدركون شيئا، يحرمون من بابا وماما، يحرمون من حضن الأم ومن عاطفة الأب ورعايته، هذه هي الخطورة. ناتي إلى قضيتنا بعد هذه المقدمة، فنجد عمر رضي الله تعالى عنه تزوج بالمدينة امرأة من الأنصار، وهكذا وقع للمهاجرين أن تزوجوا من نساء الأنصار. فتزوج عمر امرأة وولدت له عاصم ثم فارقها. الخصومة في الأولاد عند من يكون؟ لا تكون إلا عند فرقة الزوجين. ما دامت العصمة قائمة، سواء كانت الأم عند الزوج على رضا أو كانت في غضب عند أهلها، لا ينظر إلى حضانة الولد في تلك الحالة لأن الزوجية قائمة. لكن إذا وقعت الفرقة نحتاج إلى أن أصبحت الأم في جانب والأب في جانب، والطفل لا بد له من رعاية، ولا يمكن الاثنين يجتمعوا على رعايته كما كان من قبل في بيت واحد وتحت سقف واحد، والآن لا بد أن ينفرد واحد منهما به. من الذي ينفرد به؟ من أحق به منهما؟ ولذا قال مالك: ومن أحق بالولد؟ فيأتي مالك رحمه الله بقضية واقعية، وبين خليفتين، عمر تزوج وأنجب وطلق وذهبت الزوجة بولدها معها. فذهب عمر ذات يوم إلى قباء فوجد ولده يلعب مع الصبية في المسجد. المسجد الأول كان قابل للعب الصبيان، الآن غير قابل. عمر وجد ولده في المسجد، كلمة يلعب مع الصبيان يبقى رضيع ولا فطن؟ ها؟ فطن. يمشي ولا قاعد يزحف في الأرض؟ يلعب. إذن شاب لكن يلعب مع الصبيان، يمكن نقول انه بالغ ولا ما بلغ؟ ما بلغ. هذه المرحلة هي محل التحاكم. اما اذا كان في حق حالة الرضاعة فلا كلام لاحد، الام احق. واما اذا بلغ فايضا لا حق لي، فلا حق كلام فيه ما عدا البنت. الولد اذا بلغ يختار من شاء منهما او ينفرد بنفسه عن ابويه، ولكن لا ينبغي ان ينقطع عنهما. اذا القضاء في من احق بالولد في فترة ما بين الفطام الى البلوغ، اما دون ذلك فلا نظر فيها، واما فوق ذلك فلا نظر فيه للولد الذكر. والبنت سيأتيك الكلام عنها ان شاء الله. فلما وجد عمر ولده يلعب مع الصبيان اخذ بعضده، العضد محل اليد، واخذ يضعه امامه او معه على راحلته ولده، فادركته الجدة ام الام، فتنازع هو واياها. والجدة ليش؟ امه ما هي فيه ولا امه موجودة؟ الحضانة انتقلت للجدة او لا زالت للام؟ والام جاية تزور امها ومعها ولدها، ولدها راح يلعب. او ان الذي معنا الان ان الذي نازع عمر من؟ الجدة. الجدة ام الاب ولا ام الام؟ ام الام، وهي محل الام. وقالت ابني، فذهبت به الى ابي بكر رضي الله تعالى عنهم اجمعين. فقال عمر: ولدي او ابني؟ وقالت المرأة: ابني. هو ابنها على الحقيقة ولا ابن بنتها؟ ابن بنت، وابن البنت ابن. ماذا قضى به عمر؟ قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر: ايش؟ خلي بينها وبينه، خلي بين، يعني اجعل بينه خالي، لا تدخل بيناتهم. كأن الجدة هنا والولد وعمر جاي بنات، لا، خلي هناك الخلاء الفراغ، خلي فرغ ما بينها وبين ولدها، لا تحل بينهما، يعني سلم الولد للمرأة. ماذا قال عمر؟ فما راجعه عمر الكلام. الله أكبر، هذا هو السمع والطاعة. عمر رضي الله تعالى عنه حينما أخذ الولد بعضده أخذه اغتصاب، ولا يرى أنه أحق به ما دام قد وصل إلى هذا الحد، أخذه اغتصاب عمر يغتصب الولد، ولا أخذه لأنه يرى أنه أصبح أحق به لأنه استغنى عن أمه وهو جاي يلعب. عمر أخذ بوجه أنه يرى أنه أصبح الولد في غنى عن أمه لأنه الآن لا بيرضع ولا بياكل وإنما بيلعب مع الأولاد، إذا بدل بيلعب سواء عند أمه ولا عند أبيه. فأخذه اجتهادا أو رأيا منه أنه أحق بالولد من أمه. فلما جاء عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كان رأي أبي بكر إيه؟ موافق لعمر ولا مخالف؟ مخالف. وهنا هل أبو بكر حاب عمر في هذا الولد؟ حاباه أبو بكر؟ لا والله، لقد أعلنها في أول خلافته، إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عند القوي حتى آخذ الحق منه. وهذا والله هذا المبدأ هو الذي به تقوم تتم العدالة ويدوم الملك. وبسواه إذا دخلت المحاباة ولا دخلت يكفي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يحابهم، رأى بأن الأمة لا زالت أحق به من أبيه، فأمر عمر أن يخلي بين المرأة والولد. عمر هل تمسك برأيه وقال لا أنا أحق به لأنه صار مستغنيا عنها؟ هل تمسك برأيه؟ هل علل لما ذهب إليه أولا؟ هل راجع أبا بكر في حكمه؟ لا والله، حالا رجع عن رأيه وتخلى عن اجتهاده وسمعا وطاعة لأبي بكر. وإذا كان الأمر كذلك يا إخوان في قضية شخصية تخص عمر رضي الله تعالى عنه ويجد من هو أولى منه، نعم نقول من هو أولى منه، يجمع الصحابة والمؤرخون بأن أعلم أصحاب رسول الله من بعد رسول الله أبو بكر، وقالوا فقه الصحابة كله عند أبي بكر. وإذا جئنا إلى قضايا متعددة نجد نظره الثاقب، ونجد فكره النير، ونجد فقهه الحكيم يغلب على الأمة بكاملها في استنباطه وفي دقائق فهمه. ولذا عمر لم يراجعه، وكانوا يقولون أفقهنا أبو بكر. وكان عمر بنفسه لما سئل عن بيعة أبي بكر وقال إنها فلت وكذا إلى آخره يقول لقد نظرنا، وكذا علي قل والله ما قتل رسول الله ولا مات فجأة، وإنما مرض كذا وكذا يوما وما استخلف أحد، ولقد نظرنا في أمرنا فوجدنا رسول الله قد اختار أبا بكر لصلب ديننا وهو الصلاة، فإذا ارتضاه رسول الله لديننا فقد ارتضيناه لدنيانا، أي بايعناه بالخلافة. وعلى هذا نأتي للإخوة طلبة العلم، إذا كنت في مسألة جديدة أو اجتهادية لا نص فيها وانقدح في ذهنك رأي ووقفت لأهل العلم سلف الأمة وخيارها على رأي يغاير رأيك، الإنصاف والحق أن تتمسك برأيك الذي توصلت إليه أو تتنازل عن رأيك لرأي سلف الأمة وعلمائها. ايش تقول يا جماعة؟ والله لكم الخيار، والله الشخص الذي يتوقف عند رأيه ومن قدح في ذهنه بدون نص موجود مع وجود آراء وأقوال سلف الأمة، إنه مغرر بنفسه، مغرر بنفسه في دينه، ويخشى عليه الغرور في شخصه، وأنه ترك أقوال سلف الأمة واعتد برأيه هو. وهذا أمير المؤمنين عمر، لو فيكم ملهمون لكان عمر، ينزل الوحي موافقا لرأيه في عدة مرات، ويجتهد في مسألة لا نص فيها، فيرى رأيا، ويرى أبو بكر رأيا، فينزل عن رأيه حالا، ولا يراجع أبا بكر، ما نازعه ولا راجعه، وقال حقي كذا أبدا، مع أن بعض الأشخاص في بعض الروايات نازع رسول الله، قال من يحاقني في ولدي، فالرسول إيه؟ خير بينهما أو أقرع بينهما إلى آخره. وهنا عمر أبدا. ويكفينا والله يا إخوان هذا المنهج، ولعلنا نكتفي بهذا القدر بالتنبيه على المنهج العلمي وسلوك طالب العلم. نرجع إلى فقه المسألة. فقه المسألة، من هو أحق بالطفل؟ هنا الآن أبو بكر رضي الله تعالى عنه قضى ووافقه على قضائه أبو عمر، يبقى أصبح اتفاق من مين؟ من أبي بكر وعمر. أن الولد لمن؟ للأم ولا للأب؟ ولسه دون البلوغ، يكون لمن؟ للأم. إذا قضى به للجدة فالأم من باب أولى. يقولون إن الأم أحق بالطفل بشروط معينة، أن تكون أمينة بمعنى مستقيمة في أخلاقها، قوية أو قويمة في صحتها، عاقلة مدبرة، يمكن أن تقوم بشؤون الولد، غير مزوجة، خالية من الزوج، حينئذ تكون أحق بولدها. فإذا اختل شرط من تلك الشروط نظر فيها. ويهمنا بيان الترتيب الطبيعي، الأم أحق بالولد أولا، إذا لم تكن الأم موجود أيضا كذلك الأم أحق بالولد ولو لم يكن طفلا، إذا كان مريضا أو معتوها، إذا كان مريضا في عقله أو في بدنه فيترك عند أمه لأنها أقدر وأحن عليه، أما إذا كان معافى فما دون البلوغ، هذا محل البحث لا ننسى ذلك. فإذا لم تكن الأم موجودة من أحق بها؟ هناك من يقول يرجع إلى العصبة، أبوه أحق بعد الأم، وهناك من يقول قناة الأنوثة أولى، أم الأم، لم تكن أم الأم أخت الأم يعني الخالة، بنت الخالة، وبعضهم يقول بنت الخالة ما لها دخل في هذا، الأم فأمها وإن علت، أو أخت الأم أي الخالة على ما جاء في قضية علي وجعفر وزيد بن حارث. ابنة حمزة رضي الله تعالى عنه جاء علي ووجدها فأخذها، فنازعه في ذلك أخوه جعفر وزيد بن حارث إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فقال علي ابنة عمي وأنا عصبتها، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي أنا أحق بها، وقال زيد بن حارثة ابنة أخي، أخوك من فين؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة كان آخى بين حمزة وزيد بن حارثة، أخي بالمؤاخاة في الإسلام، فقضي لجعفر لوجود خالتها. يبقى الخالة هنا إيش؟ مقدمة. طبعا الأب غير موجود، فقالوا الأم ثم أمها ثم جدتها، أيضا جدة الأم يعني أم إيه؟ أم الجدة، إن لم تكن فالخالة. والحنابلة ومن وافقهم يقول لا، الأب بعد الأم مباشرة، وبعد الأب أم الأب، ثم بعد ذلك الأقرب، فالأقرب من النسوة كالأخت الشقيقة ثم الأخت لأب، وبعضهم يقول الخالة والعم أقرب من الأخت، وهذا خلاف أو نزاع في شكليات، الدخول في تفصيلياتها ليس مجدي بكثير، وإنما يرجع إليه عند الحاجة في معاجم الفقه. يهمنا هنا إيش؟ الأم مقدمة. وإلى متى؟ سن الحضانة يختلف فيه بالنسبة للولد عنه بالنسبة للبنت، فبعضهم يقول 7 سنوات هي سن التمييز، خوطب فيها الطفل بالصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة بالصلاة، فقالوا الولد بعد 7 للأب، والشافعي يقول عند 7 تخير الجارية ويخير الولد، ومن اختار يكون عنده، والجارية يقول مالك هي عند أمها حتى تتزوج ويدخل عليها الزوج، ويقول أبو حنيفة رحمه الله حتى تبلغ سن الزواج أي تحيض أو تتزوج قبل ذلك، وعند أحمد الروايات 3، إذا بلغت 7 فالأب أحق بها، أو تبلغ 9 لأن 9 هي سن الإيش، المرأة إذا بلغت 9 فهي الجارة، إذا بلغت 9 فهي امرأة، والرواية 3 توافق أبا حنيفة إذا حاضت. إذن هذه الروايات وهذه الأقوال كلها اجتهادية في تحقيق المناط فيما فيه مصلحة المحظون. فالذين قالوا البنت تبقى عند أمها إلى سن البلوغ لأنها في حاجة إلى تعلم شؤون البيت وأمور النسوة التي لا يمكن للأب أن يعلمها البنت، والذين قالوا من بعد 7 تكون عند أبيها قالوا لأنها قاربت سن الزواج وتحتاج إلى الحفاظ عليها، والأب أقدر بالحفاظ عليها من غيره. إذن كلهم على ما اختلفوا فيه من روايات أو من مذاهب كلها تدور حول إيش؟ ها؟ مراعاة مصلحة المحظون. وبالله تعالى التوفيق. وبالمناسبة يا إخوان، يفصل النزاع في هذه الروايات والأقوال نظر القاضي في كل قضية على حدة، قد يكون سن 7 أو سن 9 أو أكثر أو أقل، ينظر إلى حالة الزوجة أو إلى حالة الزوج أي الأم أو الأب، أيهما أصلح في حقه، وهل الأم تزوجت تسكن حضانتها أو لا تسكن، وهل هي بدون زواج تصلح في استقامتها أو لا تصلح، وهل الأب يصلح أو لا، كل هذه أمور يحققها القاضي الذي ينظر كل قضية على حدة ولا يتقيد بتلك الروايات المتعددة، إنما يتقي الله ويجتهد فيما فيه مصلحة المحظون بنتا كانت أو ولدا. وبالله تعالى التوفيق.